وقال الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال: من نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له فقال: أخبرني عن الأمة. فقال: الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعبي: حدثني فروة ابن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقلت في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله: إن إبراهيم كان أمة. فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخير، وكان مطيعا لله ورسوله. وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود حرره ابن جرير، فقال أخرجه. مجاهد: أخرجه ابن جرير. تمام. هو بعد إذن فضيلتك، سيدنا نعم. حرره هي أعم من أخرجه، صح؟ وحرره هذه في نسخة، نعم، ولكن المناسب لسياق الكلام: وقد روي من غير وجه، يعني فهو في النهاية تتكلم عن وجود هذا في مصدر من المصادر، عزوه يعني. وهذه عادة ابن كثير من بداية الكتاب، ويقول أخرجه أخرجه، وأما حرره فلا تعرف عنده ولا عند طبقته يعني. تمام، جزاكم الله خيرا. وجزاك المسلمين. فقال مجاهد: أمة، أي أمة وحده، والقانت المطيع. وقال مجاهد أيضا: كان إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال قتادة: كان إمام هدى، والقانت المطيع لله. وقوله: شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر نعم الله عليه، كما قال: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله: اجتباه، أي اختاره واصطفاه، كما قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم قال: وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. وقوله: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال مجاهد في قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي لسان صدق. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وما كان من المشركين، كما قال في الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. ثم قال تعالى منكرا على اليهود: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه فيه للعبادة. فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة، واجتمعت الناس فيه، وتمت النعمة على عباده. ويقال إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى، فعدلوا عنه واختاروا السبت، لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات، الذي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه، وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى بن مريم، فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد، ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وإنه لم يزل محافظا على السبت الذي رفع، وإن النصارى بعده في زمن محافظا فصل على السبت حتى رفع. لم وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع، وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد بيدة، أنهم بيدة بيد بمعنى غير أنه. تمام بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لفظ البخاري. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والمقضي بينهم قبل الخلائق. رواه مسلم، والله أعلم. قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كما قال: فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، قدم علم الشقي منه علم أي قد الشقي علم أي قد أي قد علم الشقي منهم والسعيد، وكتب ذلك عنده وفرغ منه. فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم، إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت وليس عليك هداهم. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوه منه مثله. وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين، فأسلم رجال ذو منعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية، ثم نسخ ذلك بالجهاد. فقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة، وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد، حيث قتل حمزة رضي الله عنه ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط. فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة. وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسم، وقد روي هذا من وجه آخر متصل. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه، أو قال لقلبه منه، فنظر إليه وقد مثل به، فقال: رحمة الله عليك، إن كنت لما علمت لوصولا للرحم فعولا للخيرات، والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع، أو كلمة نحوها. أما والله على ذلك لأمثلن ب70 كمثلتك. فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقرأ: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الآية. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك. وهذا إسناد فيه ضعف، لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري هو منكر الحديث. وقال الشعبي وابن جريج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد في من مثل بهم لنمثلن بهم، فأنزل الله فيهم ذلك. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لا نغبين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. هذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، إنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل، كما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: والجروح قصاص. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال في هذه الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. ثم قال: ولا تحزن عليهم، أي على من خالفك، لا تحزن عليهم، فإن الله قدر ذلك. ولا تك في ضيق، أي غم، مما يمكرون، أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره ومعونته. وهذه معية خاصة، كقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقوله لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير. وكقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومعنى الذين اتقوا، أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون، أي فعلوا الطاعات. فهؤلاء يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ابن عون عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون. آخر تفسير سورة النحل، ولله الحمد أجمعه والمنة، وبه المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا. رضي الله عنكم يا سيدي. آمين جميعا. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. السلام عليكم اللهم ورحمة آمين. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لمشايخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والسامعين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. وبعد، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفسير سورة الإسراء وهي مكية. قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم، إنهن من العتاق الأولي، وهن من تلادي. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن زيد عن مروان عن أبي لبابة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى:

وقال أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن سفيان عن سفيان بن طرخان التيمي وثابت البناني كلاهما عن نعم سيدنا سليمان بن طرخان نعم عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني كلاهما عن أنس رضي الله عنه. قال النسائي وهذا أصح من رواية من قال سليمان عن ثابت عن أنس. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن التيمي عن أنس قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره. وقال أبو يعلى حدثنا إبراهيم محمد ابن عرعرة حدثنا معتمر عن أبيه قال لا سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره. قال أنس ذكر أنه حمل على البراق فأوثق الداب أو قال الفرس. قال أبو بكر صفها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة فقال أشهد أنك رسول الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد رآها. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها أحسن الله عليكم سيدنا فوكز بين كتفي نعم فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه في حلس لا عفوا سيدنا كيف ننطق هذه نعم حلس كذا لاطن نعم جزاك الله خير نعم. كأنه يعني حلس كأنه لاطن لاصق نعم. الأرض يعني. أحسن الله عليكم سيدنا وهذا يعني من تواضعه نعم فعرفت فضل علمه بالله علي وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي. ثم قال هذا الحديث لا معنى نعم. وأوحى إلي ما شاء الله أن يوحي. ثم قال هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة. ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم عن محمد بن الحسين بن أبي الحنين عن سعيد بن منصور فذكر بسنده مثله. ثم قال وقال غيره في هذا الحديث في آخره ولط دوني أو قال دون الحجاب رف الدر والياقوت. ثم قال هكذا رواه الحارث بن عبيد ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه فجاءه جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكري الطير فقعد في أحدهما وقال جبريل في الآخر فنشأت بنا حتى بلغت الأفق فلو بسطت يدي إلى السماء علت وارتفعت فيها. نعم أحسن الله عليكم سيدنا فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها فدلي بسبب وهبط النور فوقع جبريل نعم أحسن الله عليكم فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس فعرفت فضل خشيته على خشيتي فأوحى إلي نبيا ملكا أو نبيا عبدا وإلى الجنة ما أنت فأومأ إلي جبريل ممكن نعم فأوحي إلي نبيا ملكا نبيا ملكا أو نبيا عبدا، يعني يخير صلى الله عليه وسلم بين النبوة مع الملك أو النبوة بدون الملك. نعم، أحسن الله إليك. فأوحي إلي نبيا ملكا أو نبيا عبدا وإلى الجنة ما أنت، فأومأ إلي جبريل وهو مضطجع أنت وضع، قال قلت لا بل نبيا عبدا. قلت وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء، فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس ولا الصعود إلى السماء، فهي كائنة غير ما نحن فيه والله أعلم. وقال البزار أيضا حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، هذا غريب. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق فكأنها مرت ذنبها، فقال لها جبريل ما هي براق؟ فوالله إن ركبك مثله. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بعجوز على جانب الطريق، فقال ما هذه يا جبريل؟ قال سر يا محمد. قال فسار ما شاء الله أن يسير، فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول هلم يا محمد، فقال له جبريل سر يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسير، فقال فلقيه خلق من الخلق فقالوا السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر. فقال له جبريل أردد السلام يا محمد، فرد السلام. ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى، ثم الثالثة كذلك، حتى انتهى إلى بيت المقدس، فعرض عليه الماء والخمر واللبن، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل أصبت الفطرة، ولو شربت الماء لغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. ثم قال له جبريل أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز، وأما الذي أراد أن تميل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه، وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن وهب، وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. طريق أخرى عن أنس بن مالك نكارة وغرابة. أحسن الله عليكم. بعض ألفاظه نكارة وغرابة. طريق أخرى عن أنس بن مالك وفيها غرابة ونكارة جدا، وهي في سنن النسائي المجتبى، ولم أرها في الكبير. فقال أخبرنا عمرو بن هشام حدثنا مخلد هو ابن الحسين عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه السلام، فسرت فقال انزل فصلي، فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال انزل فصلي، فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. ثم قال انزل فصلي، فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام، ثم صعد بي فوق سبع سماوات وأتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا، فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك، فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء، ثم أتيت موسى فقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها، لا أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فخفف عني 10، ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني 10، ثم ردت إلى 5 صلوات، قال فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإنه فرض على بني إسرائيل 2 صلوات فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف، فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة، ف5 ب50 فقم بها أنت وأمتك، فعرفت أنها من الله عز وجل سرا. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع، فعرفت أنها من الله سرا، يقول أي حتم، فلم أرجع. طريق أخرى، وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل، حمله جبريل عليها ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها، فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له باب محمد صلى الله عليه وسلم أتى إلى الحجر الذي ثمة فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه ثم ربطها ثم صعد، فلما استويا في صرحة المسجد قال جبريل يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال نعم. فقال فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة. قال فأتيتهن فسلمت عليهن فرددن علي السلام، فقلت من أنتن؟ فقلن نحن خيرات حسان نساء قوم أبرار، نقوا فلم يدرنوا، وأقاموا فلم يضعنوا، وخلدوا فلم يموتوا. قال ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسرا حتى اجتمع ناس كثير، ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة. قال فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا، فأخذ بيدي جبريل عليه السلام فقدمني فصليت بهم. فلما انصرفت قال جبريل يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ قال قلت لا. قال صلى خلفك كل نبي بعثه الله عز وجل. قال ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماء، فلما انتهينا إلى الباب استفتح، فقالوا من أنت؟ قال أنا جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. قال ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك. قال فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم، فقال لي جبريل ومحمد ألا تسلم على أبيك آدم؟ قال قلت بلى. فأتيته فسلمت عليه فرد علي وقال مرحبا بابني والنبي الصالح. قال ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح، قالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك، فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام. قال ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك، فإذا فيها يوسف عليه السلام. ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح، قالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك، فإذا فيها إدريس عليه السلام. قال فعرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح، قالوا ومن أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. قالوا ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك، فإذا فيها هارون عليه السلام. قال ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح، قالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك، فإذا فيها موسى عليه السلام. ثم عرج بي إلى السماء السابعة فاستفتح، فتح جبريل فقالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك، فإذا فيها إبراهيم عليه السلام. فقال جبريل يا محمد ألا تسلم على أبيك إبراهيم؟ قال قلت بلى. فأتيته وسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بك يا بني والنبي الصالح. ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد، وعليه طير خضر أنعم طير رأيته. فقلت يا جبريل إن هذا الطير لناعم. قال يا محمد آكله أنعم منه، ثم قال: يا محمد، أتدري أي نهر هذا؟ قال: قلت لا. قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه، فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض من رضراض، نطقها هكذا صحيح سيدنا؟ نعم. نعم. يجري على رضراض من الياقوت والزمرد. الرضراض اللي هو الحصى الصغير يعني. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. على رضراض من الياقوت والزمرد ماؤه أشد بياضا من اللبن. قال: فأخذت منه آنية من الذهب فاغترفت من ذلك الماء فشربت، فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك. ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة، فغشيتني سحابة فيها من كل لون، فرفضني جبريل وخررت ساجدا لله عز وجل. فقال الله لي: يا محمد، إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة، فقم بها أنت وأمتك. قال: ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل، فانصرفت سريعا فأتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئا. ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: فرض ربي علي على أمتي 50 صلاة. فقال: فلم تستطيع أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعا حتى انتهيت إلى الشجرة، فغشيتني السحابة ورفضني جبريل وخررت ساجدا وقلت: ربي إنك فرضت علي وعلى أمتي 50 صلاة ولن أستطيعها أنا ولا أمتي، فخفف عنا. قال: وقد وضعت عنكم 10. قال: ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل وانصرفت سريعا حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئا. ثم أتيت على موسى فقال لي: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: وضع ربي عني 10. فقال: 40 صلاة أن تستطيعها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم. فذكر الحديث كذلك إلى 5 صلوات و50 ثم أمره موسى أن يرجع فيسأل التخفيف، فقلت: إني قد استحييت منه تعالى. قال: ثم انحدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لي لم آت على سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إلي غير رجل واحد. فسلمت عليه فرد عليه السلام فرحب بي ولم يضحك إلي. قال: يا محمد، ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق، ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك. قال: ثم ركب منصرفا، فبينا هو في بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاما منها جمل عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة بيضاء. فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت، وصرع ذلك البعير وانكسر. ثم إنه مضى فأصبح فأخبر عما كان. فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكر، هل لك في صاحبك يخبر أنه أتى في ليلتي هذه مسيرة شهر ثم رجع في ليلته؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق، وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا، نصدقه على خبر السماء. فقال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علم ما تقول؟ قال: مررت بعير لقريش وهي في مكان كذا وكذا، فنفرت العير منا واستدارت، وفيها بعير عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة بيضاء، فصرع فانكسر. فلما قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق. وسألوه وقالوا: هل كان معك في من حضر موسى وعيسى؟ قال: نعم. قالوا: فصفهم. قال: نعم، أما موسى فرجل آدم كأنه من رجال أسدد عمان، وأما عيسى فرجل ربعة سبط تعلوه حمرة كأنما يتحادر من شعره الجمان. وهذا سياق فيه غرائب عجيبة. الجمان واللؤلؤ أيضا يعني. نعم، أحسن الله الحسين. رواية أنس رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة قال: الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا همام قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال قتادة في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة: فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال فأتاني فقد وسمعت قد. فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة يعني نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال فأتاني فقد وسمعت قتادة يقول فشق ما بين هذه إلى هذه. نعم. وقال قتادة فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته. وقد سمعته يقول من قصته. نعم. نعم. من قصته إلى شعرته. قال فاستخرج قلبي وقال فأتيت بقسط من ذهب مملوء إيمانا وحكمة إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم نعم عفوا نعم فغسل قلبي ثم حشى نعم ثم حشي نعم ماشي ماشي نعم ثم حشي ثم وعيد ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. قال فقال الجارود وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال نعم. يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال فحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومنك؟ قال محمد. قال أو قد أرسل قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. فقيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. قال فسلمت فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل ومرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا يوسف عليه السلام. قال هذا يوسف. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا إدريس. قال فإذا إدريس. قال فقال هذا إدريس فسلم عليه. فقال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا هارون عليه السلام. قال هذا هارون فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ والنبي الصالح. قال ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا ولنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا أنا بموسى. قال هذا موسى عليه السلام فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال فلما تجاوزته بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. قال ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام فقال هذا إبراهيم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فقال هذه سدرة المنتهى. قال وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع إلي البيت المعمور. قال قتادة وحدثني الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، قال فأخذت اللبن، قال هذه الفطرة وأنت عليها وأمتك، قال ثم فرضت الصلاة 50 صلاة كل يوم، قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى، قال فما فرض ربك على أمتك، قال قلت 50 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك، قال فرجعت فوضع عني 10، قال فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت، قال قلت 40 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 40 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال فرجعت فوضع عني 10 أخرى، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت، فقلت أمرت 30 صلاة، قال إن أمتك لا تستطيع 30 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك، قال فرجعت فوضع عني 10 أخرى، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت، قلت 20 صلاة كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 20 صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال فرجعت فوضع عني 10 أخرى، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت، فقلت أمرت 10 صلوات كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 10 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت، فقلت أمرت 5 صلوات كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال قلت لقد سألت ربي عز وجل حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، فنفذت، فناداني مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة بنحوه. رواية أحسن الله إليكم سيدنا، جزاك الله خيرا. قسم معنا طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.